رسالة وردتنا من جمهورية اليمن الجنوبية من محمد عثمان نعمان، يقول في رسالته: في أيام الخميس أخزن القات من الساعة 2 PM وحتى الساعة 1 PM، ثم أقوم بعد ذلك بأداء صلاة العصر والمغرب والعشاء مرة واحدة، هل هذا يجوز أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم. أولا، القات من جملة المحرمات لما فيه من الضرر العظيم حسب ما أخبرنا جماعة من أهل العلم العارفين به، فينبغي لك يا أخي تركه لما فيه من الأضرار الكثيرة. ثانيا، كونه يحمل أصحابه على أن يخزنوا مدة طويلة يترتب عليها ترك الصلاة في وقتها، هذا ما يجب تحريمه أيضا، لأنه يجر إلى باطل وإلى منكر، فإذا ترك الصلاة في وقت أمر منكر ومحرم. وذهب جمع من العلم إلى أن العبد إذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه. وروى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالتخزين من الساعة 2 إلى الساعة 1 ليلا هذا زمن طويل، ضيع صلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذا منكر عظيم. يجب عليك يا عبد الله أن تدع ذلك وأن تحذر هذه الورقة أو هذا النبات الذي أضر بك وأوجب لك هذا العمل السيء. فالمقصود أن القات في نفسه منكر حسب ما ذكر أهل العلم العارفون به. وقد انعقد مؤتمر المدينة منذ 2 أو 3 فيما يتعلق بالمخدرات، فأجمع أعضاء المؤتمر على أنه محرم، يعني القات، وإن توقف في ذلك بعض إخواننا من علماء اليمن، لكن ينبغي لك يا أخي على الأقل أن تبتعد عنه احتياطا، وإن لم تقنع بالتحريم فينبغي لك أن تدعه وأن تبتعد عنه لما فيه من مضرة العظيمة ولما فيه أيضا من ترك الصلوات، فإن التخزين جرك إلى هذا العمل السيء. والواجب أن تؤدى الصلاة في وقتها وفي الجماعة أيضا مع المسلمين في المساجد. فاحذر يا عبد الله واتق الله واترك هذا البلاء وهذا العمل المنكر، وصل الصلاة في وقتها مع إخوانك المسلمين في بيوت الله. هداك الله ووفقه، وكفاك شر نفسك وهواك، وكفى إخواننا في اليمن شر هذا القات وأعانهم على تركه. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من سين عين ميم من السودان، والأخ في مقدمة رسالته قدم لنا بعض المعلومات المفيدة، حيث يقول: أولا، أود أن أذكر لكم معاني بعض الكلمات شائعة الاستخدام في رسائل الإخوة السودانيين، حيث يقول: هناك كلمة النوبة، ويقصد نوع من الطبول يستخدمها الصوفية في الذكر والموالد. كلمة الصعوط أو التنباك يقصد بها الشمة، وهي نوع من أنواع التبغ شائع الاستعمال في السودان ويوضع في الفم. هذه بعض ملاحظات قدمها للإخوة، لا أدري لسماحتكم عليها تعليق. نعم نعم، ما يفعله بعض الصوفية من التعبد بالملاهي كالطهول والأغاني وأشياء تدعوهم إلى أن يقع بعضهم مغشيا عليه، كل هذا لا أصل له، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالواجب على كل مسلم أن يترك ذلك وألا يتعبد بما حرم الله عليه، فإن الأغاني وضرب الطبول والتجمع على هذا الأمر أمر منكر، فينبغي لكل مسلم أن يحذر ذلك وأن يذكر الله في ما بينه وبين نفسه في المسجد في البيت في أي مكان. وهكذا قراءة القرآن في بيته في المسجد يتعبد الله بهذا الخير العظيم. أما يكون لهذا حلقات خاصة وأذكار خاصة وطبول وأغاني وأشبه ذلك مما يتخذه بعض الصوفية شعارا لتعبدهم، هذا شيء لا أصل له. ولكن نصيحتي لهم ولكل مسلم أن يتعبدوا بالأذكار الشرعية وبقراءة القرآن كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكما فعل أصحابه رضي الله عنهم، يقرأ القرآن في بيته في المسجد مع إخوانه المسلمين، يذكر الله في بيته في الطريق في المسجد كما يفعل إخوانه المسلمون. أما اتخاذ هذه الأشعار أو هذه الأغاني أو الطبول أو عادات خاصة يتحلقون لها ويفعلونها بمزامير أو بطبول أو جفوف أو غير هذا، كله منكر وكله بدعة ينبغي الحذر منه. وقد نبه على هذا جماعة من العلم، منهم العلامة ابن القيم رحمه الله وآخرون من العلم نبهوا على هذا وبينوا أنه خطأ وأنه غلط ينبغي تركه. نعم بارك الله فيكم. وما ذكره من أما ما يتعلق بالتنباك، فالتنباك محرم سواء كان اتخذ شمة أو سعوطا أو على غير ذلك لما فيه من الضرر العظيم. التدخين منكر ومحرم لأضراره الكثيرة وخبثه، والله جل وعلا إنما أباح لنا الطيبات، وليس الدخان وليس القات وليس المسكرات من الطيبات، بل هي من الخبائث المحرمة. فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن هذه الأشياء التي تضره وتضر دينه وتضر سمعته. والله سبحانه يقول يسألونك ماذا أحل لهم، قال عز وجل قل أحل لكم الطيبات. فبين سبحانه أنه أحل لعباده الطيبات، وليس الدخان صعوطا أو غيره من الطيبات، بل هو من الخبائث المحرمة. وهكذا جميع المسكرات من الخمور والحشيش والقات وغير هذا، وإن نازع بعض الناس في كون القات يسكر لكنه خبيث مضر، فينبغي للمؤمن ترك ذلك كله والبعد عن كل ما حرم الله وعن كل مشتبه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالمؤمن هكذا يتباعد عما حرم الله ويتباعد عن المشتبهات لئلا تجره إلى المحرمات. رزق الله جميع العافية والتوفيق والهداية. نعم أثابكم الله. الأخ السائل يقول في رسالته من المعروف أن الشمة حرام وبالتالي يكون ثمنها حرام، وأنا لي جار يبيعها ونحن نشترك معه في شراء الطعام بحيث يدفع كل واحد منا ما ينوبه ونأكل جميعا أكلا مشتركا، فما حكم أكلي معه علما بأن مصدر رزقه الوحيد هو بيع الشمة؟ أفيدوني أفادكم الله. ينبغي لك أن تنفصل عن هذا الاشتراك ما دام مصر على بيع الشمة المحرمة وهي طريق رزقه، ينبغي لك أن تنفصل عنه وأن لا تخالطه، لأن مخالطة تشجيع له على هذا المحرم وأنت تشاركه في هذا المحرم. والله يقول سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنصيحتي لك أن تبتعد عن هذه المشاركة وأن تنصح أخاك حتى يدع الشمة والتجارة فيها، وحتى يلتمس سببا آخر وتجارة أخرى مما أباح الله. هدى الله الجميع لما فيه رضا. بارك الله فيكم. يقول أيضا في هذه الرسالة أنا مستأجر لدكان، وقد اتفق معي رجل على أن أترك له الدكان مقابل 5000 جنيه برضا المالك، والذي زاده هذا المستأجر الجديد في الإيجار من 100 جنيه إلى 150 شهريا، فهل يجوز لي أن أخذ منه هذا المبلغ وهو يسمى عندنا خلو رجل؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا المبلغ لا أصل له ولا وجه له، ما دام المدة تمت فليس لك أخذها إلا إذا كان هبة من المالك وسماحا منه. أما أن تأخذها باسم أنها حق لك أو أنك يعني لا يمكن أن تدع الدكان إلا بهذا المبلغ، لا، لأنه لا حق لك فيه، إنما حقك في الدكان إذا بقيت المدة، فالمدة الباقية لك تؤجرها بما تشاء، أما بعد فراغ المدة فليس لك حق أن تأخذ شيئا، وإنما التصرف لصاحب الملك وليتصرف يؤجره عليك أو على غيره. ولو كانت الدولة جعلت هذا لك فالدولة لا تحل الحرام والناس أولى بأملاكهم. أصلح الله الجميع. بارك الله فيكم. يعني هذا المبلغ سماحة الشيخ لا يؤخذ من المالك؟ لا يأخذه من المالك ولا من المستأجر الجديد. الجديد إذا كانت المدة قد تمت. نعم أثابكم الله. يسأل أيضا ويقول هناك عود الصندل معطر بالكولونيا ونحرقه فينتج منه دخان طيب الرائحة، هل هذا الدخان يعد نجسا؟ وإذا كان الثوب مبخرا بهذا البخور فهل تجوز الصلاة فيه؟ ينبغي تجنب ما يتعلق بالكالونيا، لأن الكالونيا مخلوطة بنوع من المسكر، فينبغي المؤمن أن يتباعد عن المسكر كله. والسبيرتو الذي هو في كالونيا مسكر معروف، والمسكرات عند الجمهور نجسة، عند جمهور أهل العلم نجسة، وذهب بعض التابعين أنها غير نجسة لكن يجب إتلافها وإزالتها والقضاء عليها. فينبغي لك أن تترك هذا التدخين بما فيه جزء من الكالونيا، أحوط لك وأبعد عن الشر. وفي التدخين بالطيبات من الوز الطيب والصندل وغيره ما يكفي عن مخالطة الكالونيا. نعم بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: أحيانا أشعر ببلل في سراويلي وأجد سائلا قليل مائي يخرج مني، وقد يخرج أثناء الصلاة أو يخرج في مكان لا أستطيع فيه نضح سراويلي، علما بأن هذا السائل لا يخرج نتيجة لمداعبة ولا تفكير، فما هو هذا السائل وماذا علي أن أفعل تجاه هذا الأمر؟ هذا السائل حكمه حكم البول، وعليك أن تستنجي منه وتغسل ما أصاب سراويلك أو إزارك، وإذا حدث في الصلاة بطلت الصلاة، وإذا حدث بعد الوضوء بطل الوضوء، لأن حكم حكم البول، إلا أن يكون مستمرا معك على سبيل السلس. إذا كان مستمرا لا ينقطع إلا الشيء اليسير، وإلا في الغالب أنه معك فهو معفو الآن. إذا توضأت بعد دخول الوقت لا يضرك إذا صليت به، لكن إذا كان ليس بمستمر إنما يحدث بعض الأحيان فهذا متى حدث ينقض الوضوء ويبطل الصلاة إذا وقع فيها. والواجب عليك أن تغسل ما أصاب سراويلك أو إزارك أو قميصك، وتستنجي منها أيضا، وتعيد الوضوء متى حدث، إلا أن يكون أمرا مستمرا كالبول المستمر وكالمستحاضة، فهذا إذا كان مستمرا معه يستنجي عند دخول الوقت ويغسل ما أصاب ثيابه، ثم بعد هذا إذا خرج منه شيء في أثناء الوقت أو في أثناء الصلاة يكون معفوا عنه كصاحب السلس المستمر وكالمرأة المستحاضة بالدم الدائم. نسأل الله للجميع العافية. بارك الله فيكم. أخيرا يقول السائل: سين عين ميم من السودان، عندي أرض رهنتها لرجل بمبلغ 1000 جنيه بحيث يستغلها ويأخذ غلتها كاملة حتى أرد إليه مبلغ 1000 جنيه، وبالتالي يرد علي أرضي، هل هذه الصورة من الرهن جائزة وما هي الصورة الشرعية للرهن؟ الرهن جائز، لأن الله جل وعلا قال: فرهان مقبوضة. فإذا اقترضت من زيد أو من عمر 1000 جنيه أو أقل أو أكثر ورهنته أرضا أو سيارة أو سلاحا أو غير ذلك فلا بأس، ولكن ليس له يستغل ذلك زيادة على حق، بل الغلة تكون لك الحق المعتاد، سيستغلها بالأجرة، والأجرة تحسب من الدين، تسقط من الدين أو يسلمها لك. أما أن يستغلها في مقابل إنظاره لك وتركه المال عندك حتى توفيه فهذا قرض جر منفعة، فلا يجوز هذا. هذا مثل ما لو اقترضت منه 1000 على أن تعطيه 1100 أو 1200، لا يجوز، هذا من الربا. فإذا استغل الأرض بالزراعة ونحوها بدون أجرة هذا لا يجوز، لأن معناه الاستفادة، يستفيد من هذه الأرض في مقابل القرض الذي أعطاك، فهو مثل ما لو أعطيته زيادة 100 أو 200 أو أكثر أو أقل، كله ربا. فالواجب أن تكون الأرض غلة الأرض له، لكن بالأجرة، إما جزء مشاع كالمعتاد، نصف الغلة، ثلث الغلة، ربع الغلة كالأجنبي لما له دين، أو بدراهم معلومة تؤجرها عليه بدراهم، وهي أرض وهي رهن له، لكن تؤجرها عليه يستغلها بمبلغ معلوم، 100 جنيه، 50 جنيه، 10 جنيهات كل سنة، هكذا تكون لك، تنزل من الدين الذي عليك أو يسلمها لك. هذا هو الواجب وهذا هو الأمر الشرعي. أما أن يستغلها في مقابل صبره عليك وإنظاره لك فهذا معناه جر غر منفعة بالشرط، فيكون باطلا. نعم أثابكم الله. هذه رسالة وردت من السائلة ميم نون را من الخبر في المملكة، تقول هذه السائلة في رسالتها: أنا امرأة متزوجة ولي أولاد، حصل بيني وبين زوجي مشاكل، فهو متزوج من امرأة أخرى ويؤدي إليها كل الحقوق، وأنا لا يعرف من حقوقي شيئا ولا يريد أن أذهب إلى أهله، منذ سنتين، فهل يجوز لي أن أقاطع أهله بسبب ابنهم؟ أفيدني أفادكم الله. هذا شيء بينك وبينه، إن صلحت أنت وإياه فالحمد لله، وإلا فالمحكمة تنظر بينكما، يعني ذا خصومة، هذه المسألة خصومة، فإن سمحت وصلحت وصبرت على ما قال لك فلا بأس وهذا إليك، فإن لم تصبري فالأمر يرجع فيها المحكمة، ومحكمة تنظر في الأمر بينك وبين زوجك، أصلح الله هذا الجميع. هذا بالنسبة لما لها من حقوق، لكن هل يجوز له أن يمنعها من زيارة أهله؟ عليها السلام والطاعة، عليها السلام والطاعة لزوجها فيما أمرها به في المعروف، لقد يكون زيارة لأهله تضره، قد يكون منعها لأنه إذا زارت أهله قالت فيه كذا وقالت فيه كذا وقالت فيه كذا، المقصود إذا منعها من أهله تمتنع. ولا إثم عليها؟ ما عليها إثم، هو ضروري تزور أهله، المقصود إذا منعها من أهله أو من جيرانه أو من فلان أو فلان لا تزور تمتنع تصبر، وأما حقوقها فهذا بينها وبينه عند القاضي إلا أن تسمح. نعم بارك الله فيكم. لها سؤال آخر، تقول إن زوجي قال لي عليك الحرج إذا اشتريت لأولادي شيئا من مالك أو مال أهلك، وهو لا يحافظ على الصلاة جيدا ويأكل المحرمات التي حرم الله كالحبوب والخمر إلى آخرها، فهل هذا الحرج يلزمني؟ يعني هل تحريجه هذا يلزمني؟ أفيدني أفادكم الله. إذا كان يقوم بحقهم ويعطيك حاجتهم فلا تأخذ لهم من أحد شيئا، أما إذا كان قصر وتركهم بدون كسوة وبدون حاجاتهم فلا بأس، ولكن ما دام يقوم بحاجاتهم فامتثل أمره وإن كان في نفسه عنده معاصي، لكن إذا كان لا يصلي لا تبقي معه، لأن من لا يصلي كافر، إذا كان لا يصلي فالذي لا يصلي كافر نسأل الله العافية، أما إذا كان يصلي ولكن قد يفعل بعض المحرمات هذا عاصي وأنت بالخيار، إن صبرت عليه فلا بأس، وإن طلبت الفراق فهذا إلى المحكمة، تتصل بالمحكمة أنت وإياه والمحكمة تنظر في أمركما، نسأل الله للجميع الهداية. أثابكم الله. وهذه رسالة وردت إلينا من تركيا من النامي عمر، يقول في رسالته قال المولى جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلى آخر الآية، ثم ساق حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، رواه مسلم وزاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه. يسأل ويقول إننا نأخذ سيارة أو حنطة أو شعيرا أو عدسا أو غير ذلك من البنك بزيادة في الثمن، هل يجوز لنا هذا أم لا؟ أفيدنا أفادكم الله. هذا شيء آخر غير الربا، الزيادة يكون يشتري سيارة أو كذا من البنك أو من التجار بثمن مؤجل زائد على ثمن الحال، هذا لا حرج فيه، هذا البيع إلى أجل، والذي عليه جمهور أهل العلم وهو كالإجماع منهم له لا حرج فيه، فإذا اشترك سيارة من البنك أو من التاجر الفلاني قيمتها 10,000 نقدا فاشتريتها بأحد 10,000 أو بأكثر إلى أجل معلوم فلا بأس، أو اشتريت زرة أو حنطة أو غرزا قيمته 1,000 فاشتريته إلى أجل ب2,000 أو بأكثر فلا بأس بهذا، سواء من البنك أو من غير البنك. نعم أثابكم الله. هذه رسالة وردت إلينا من كمال كامل حسن مصري الجنسية، يعمل في الدمام بالمملكة، يقول في رسالته يوجد عندنا في مصر مشايخ عندما يحلف الرجل بالطلاق يذهب لهذا الشيخ ويضع يده في يده ويقول له كلام وهو يردده، وبعد ذلك يقول له خلاص قد حل اليمين، الرجاء أن تفيدونا عن صحة هذا بارك الله فيكم. هذا الكلام الذي ذكرته أيها السائل غير معقول، وضع اليد في اليد وكلام يقوله الأستاذ أو العالم مجرد كلام يقوله قد حل الطلاق هذا لا ليس بمعقول ولا يعرف وجهه، لكن إذا كان يستفتيه فأفتاه بأن يفعل كذا ويفعل كذا، يفتيه على وجه الشرعي يقول له طلاقك هذا واقع أو طلاقه غير واقع لأن شروط وقوعه لم تتوفر، هذا محل نظر، يعني لابد يعرف وش يقول الإنسان حين وضع يده في يده، ماذا يقول له، ماذا أفتاه به، كيف وقع الطلاق، لابد من تفصيل. فإذا كان المستفتي سأل العالم قال قلت لامرأتي أنت طالق إن فعلت كذا إن كلمت فلانا، فقال له العالم إذا كانت ما كلمت فلان ما صار طلاق، هذا صحيح، أو قال أنت طالق إن أكلت كذا أو إن شربت كذا فلم تشرب ولم تأكل هذا الشيء لمنعها من ما وقع الطلاق، أو قال لها أنت طالق إن زرت آل فلان يقصد منعها، فقال له العالم عليك كفارة يمين إذا كان قصد منعها. على الصحيح من أقوال العلماء في كفارة يمين، حكم حول يمين، لأن ما أراد إيقاع الطلاق وإنما أراد منعها من الزيارة مثلا، فهذا فيه كفارة اليمين عند جمع من أهل العلم وهو الصواب. فالحاصل أنه لا بد من تفصيل ومعرفة ماذا يقول العالم لهذا المستفتي. أما وضع اليد على اليد وقراءة شيء أو اختار كلام ليس له تعلق بالفتوى فهذا لا يحل شيئا ولا يترتب عليه إزالة حكم الطلاق. نعم. أثابكم الله. هذه رسالة وردت من جمال عبد الباسط، مصري الجنسية مقيم بالمملكة، يقول أنا أشرب الدخان وقد قلت علي الطلاق ثم علي الطلاق ثم علي الطلاق ألا أشرب الدخان مرة أخرى ثم شربته، أفيدوني ما الحكم بارك الله فيكم؟ أولا يا أخي ننصحك بأن تدع الدخان لأنه خبيث ومضر، ضرره عظيم، فالواجب عليك تركه وأن تستعين بالله على ذلك وأن تتعاطى الأمور التي تعينك على ذلك حسب الطاقة، وأن تستفيد من أطباء في هذا لعلهم يفيدونك بشيء يعينك على تركه. أما هذا الطلاق فأنت فيه بين أمرين، إن كنت نويت فراق أهلك بالطلاقات الثلاث إن شربت الدخان فقد طلقت زوجتك ثلاث طلقات، إذا كنت نويت إيقاع الطلاق الثلاث عليها بهذا الكلام إذا شربت الدخان. أما إذا كنت لا، إنما أردت منع نفسك تقصد من هذا أن تمنع نفسك من الدخان، ما قصدت إيقاع الطلاق ولا تريد الطلاق، ولكن تريد أن تمنع نفسك وأن تشدد على نفسك لعلك تتركه لعلك تسلم من شره، فهذا له حكم اليمين، فعليك كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذا هو الذي عليك، ولا يقع الطلاق لأنه لم يرد ولم يقصد وإنما أردت منع نفسك من الدخان. فإذا شربته فعليك التوبة إلى الله لأنه محرم، وعليك كفارة اليمين لأنك ما قصدت إيقاع الطلاق وإنما قصدت منع نفسك من هذا الدخان، فعليك كفارة اليمين وهي كما تقدم إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما وهو كيلو ونصف تقريبا، أو كسوتهم بما يجزئهم في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء أو عتق رقبة لو وجدت الرقاب عتق رقبة، هذه كفارة اليمين. فمن عجز عن ذلك لأنه فقير لا يستطيع الإطعام ولا كسوة ولا العتق فإنه يجزئه صيام 3 أيام كما بين الله ذلك في كتابه العظيم في سورة المائدة. نعم. بارك الله فيكم. أهلة لطيفة عبد الله الزهراني من الطائف تقول في رسالتها إن بعض النساء يستعملن أدوات التجميل ومنها المانيكير التي توضع بأصابع اليد، فما الحكم إذا ماتت المرأة وهي في يدها وما الواجب على أقربائها أن يفعلوه، أفيدونا أفادكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه المناكير يجب أن تزال وقت الوضوء وقت الغسل، وهكذا لو ماتت وهي في أصابعها تزال عند غسلها، لأنها تمنع فيما بلغنا عنها تمنع وصول الماء إلى الأظفار لأن لها جسم لها سخانة، تزال وتحك ولا مانع من ذلك، وإن تركتها بكلية فهو أفضل، فإن الحنة يكفي، الحنة في تغيير أصابع يكفي، ولا حاجة إلى المناكير التي استعملها الناس أخيرا، تركها أولى وأفضل، لأن المرأة قد تنساها وقت الوضوء قد لا تحكها فيكون في هذا ضرر عليها من جهة وضوئها، فالواجب أنها تزال عند الوضوء حتى يصل الماء إلى حالة إلى الأظفار إلى الأظفار نفسها. نعم. وبالنسبة لحالة الوفاة كذا وقت الغسل تزال وقت غسل الميت. نعم. لا بد من إزالته. نعم. ولو تركت يعني هل يأثمون بذلك؟ الأمر في ساعة إن شاء الله، لكن إزالته أولى وأحوط. وأحوط. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه رسالة من حاميم حاء أخ مصري مقيم بالطائف يقول في رسالته أثناء إذاعة الصلاة على الهواء مباشرة في التلفاز هل يجوز وأنا في بيتي أن أصلي خلف إمام المسجد التي تذاع منه الصلاة، أفيدونا أفادكم الله؟ لا يصلى خلف التلفاز، الواجب عليك أن تصلي في الجماعة في المساجد التي حولك، وليس لك أن تصلي في بيتك، لأن النبي عليه السلام قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فالواجب على كل مكلف أن يصلي مع الجماعة في المساجد، إذا سمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد ولا إمام للمسجد، فهل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا كان الأعمى الذي ليس له من يقوده بصفة مناسبة أو بصفة دائمة، بل قد يتأخر عنه قائده، ومع هذا يؤمر بالصلاة في الجماعة، فكيف بغيره؟ فالحاصل أن الواجب على المكلفين من الرجال أن يصلوا في مساجد الله في بيوت الله مع إخوانهم. لكن لو قدر أنه تأخر لمرض أو علة من العلل ففاتته الصلاة، لا يصلي خلف مذياع ولا خلف التلفاز، ما يذاع في التلفاز، بل يصلي وحده أو يصلي مع معه من عنده من أهل بيته، والنساء يقفن خلفه، لا يقفن معه. المرأة فأكثر تقف خلفه وتصلي معه لا بأس. أما الصلاة إلى أو مع الإمام الذي يسمعه في الإذاعة أو في التلفاز فلا، أو يراه في التلفاز فلا. نعم، بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، هناك من يعتذر عن حضور صلاة الجماعة قائلا أنه يصلي هو وأهل بيته نساء ورجالا جماعة، فما حكم ذلك؟ ليس لهم ذلك، الواجب على الرجال أن يصلوا في المساجد مثل ما تقدم في الحديث: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، والعذر هو المرض والخوف كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا كان ليس بمعذور، ليس بمريض ولا خائف، فإنه يلزمه الخروج ويصلي مع الناس، وليس يصلي مع أولاده أو إخوانه في البيت أو قدامه، لا، يجب عليهم جميعا أن يخرجوا فيصلوا مع المسلمين في مساجد الله وبيوت الله جل وعلا. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على من تخلف بيوتهم، كما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر فهم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا أشد من الصلاة، وأحرق عليهم بيوتهم. ويروى عنه عليه السلام أنه قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. فالحاصل أن الواجب على المكلفين من الرجال المسلمين أن يتقوا الله وأن يصلوا مع إخوانه في بيوت الله في المساجد، وليس لهم التخلف عنها لكسل أو أمر آخر غير العذر الشرعي، بل الواجب أن يجاهدوا أنفسهم وأن يتقوا الله وأن يشجعوا من حولهم من خدم ومن إخوان ومن أولاد، بل يجب عليهم أن يلزموهم بهذا وأن يقولوا على أيديهم حتى يصلوا مع الناس في مساجد الله. نعم، أثابكم الله. هذا السائل له سؤال آخر يقول فيه: دخلت المسجد وكانت صلاة المغرب قائمة وأنا لم أصلي العصر بعد، فهل أصلي العصر بعد صلاة المغرب أم أصلي المغرب أولا، أم أصلي العصر أولا ثم أصلي المغرب، أو أدخل مع الإمام وهو يصلي المغرب فأكمل رابعة وتكفيني عن العصر؟ أفيدوني أفادكم الله. من كان عليه العصر وحضر صلاة المغرب فإنه يصلي معه المغرب ويكملها برابعة بنية العصر، ثم يصلي المغرب بعد ذلك، وهو معذور على الصحيح بهذه المسألة، وإنما زاد رابعة لأن العصر أربع، فإذا سلم الإمام قام وكمل كالمسبوق وتجزئه، وليس له يقدم المغرب عليها، لأن الترتيب واجب، كان يرتب الصلوات، صلي العصر ثم المغرب ثم العشاء، هذا أمر لازم كما فرضها الله سبحانه وتعالى. ولما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات يوم الأحزاب حتى غابت الشمس بدأ بالعصر وصلىها ثم صلى بعدها المغرب، وفي رواية نفاتت الظهر والعصر والمغرب، فصلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب عليه الصلاة والسلام بعدما غابت الشمس. والمقصود أنه يرتب فيصلي معهم المغرب بنية العصر، فإذا سلم الإمام قام صلى الرابعة وأجزأته ثم يصلي العشاء في وقتها. أما إن أمكنه يصلي العصر قبل ذلك بأن جاء قبل أن تقام الصلاة، فيبدأ بالعصر فيصليها ثم يصلي معهم المغرب. نعم، بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول فيه: كنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبنا للصلاة في المسجد النبوي الشريف، ومعنا أخ لنا عنده نوع من التشدد والحرص، فقال إنه لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، فامتنع أن يصلي معنا، فأشكل ذلك علينا فنطلب الإيضاح. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه قبر، الرسول قبض في بيته عليه الصلاة والسلام، ولم يقبر في المسجد، وإنما قبر في بيته عليه الصلاة والسلام، في بيت عائشة. ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين ذاك الوقت في آخر المئة الأولى، أدخل الحجرة في المسجد من أجل التوسعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحبه لم يزالوا في المسجد في بيت عائشة وليسوا في المسجد، وبينهم بين المسجد الجدر القائمة والشبك القائم، فهو في بيته صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد. وهذا الذي قال هذا المساجد لا يدفن فيها الموتى ولا تقام على الموتى، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من هذا القبيل، بل هو صلى الله عليه وسلم دفن في بيته في بيت عائشة خارج المسجد شرقي المسجد، ثم لما جاءت التوسعة أدخله الوليد في المسجد، أدخل الحجرة، وقد أخطأ في ذلك يعفو الله عنه وعنه، لكن المقصود أن هذا ليس في حجة لمن بنى على القبور أو قبر في المساجد، كل هذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر من عملهم. وهكذا روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهكذا روى مسلم الصحيح عن جندب بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فكرر عليه الصلاة والنهي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب عن اتخاذ المساجد على القبور، فوجب على أهل الإسلام يتجنبوا هذا. وليس في عمل الناس الذين فعلوا ما فعلوا من البناء على القبور ليس في عمل حجة، بل هم قد أخطأوا وغلطوا في هذا، فكل من بنى على القبور واتخذ عليها مساجد فقد غلط وخالف السنة. والواجب على ولاة الإسلام وعلى أمراء المسلمين وحكامهم أن يمنعوا الناس في جميع الدول الإسلامية، يمنعوهم من البناء على القبور، وأن يهدموا ما كان عليها من البنايات، وأن تبقى قبور ضاحية كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه وفي البقيع وغيره، فلا يبنى على القبور ولا يتخذ عليها قباب ولا مساجد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجلس القبور والقعود عليها والبناء عليها. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام نهى عن تجلس القبر وعن القعود عليه وعن البناء عليه، لا قبة ولا غيره. فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يتجنبوا هذا الأمر، وأن ينفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبنوا على القبور لا قبة ولا مسجدا ولا غير ذلك، بل تبقى ضاحية ترفع عن الأرض غدا شبر عليها النصائب عند الرأس وعند الرجل حتى يعرف أنها قبور، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دفن في حجرته صلى الله عليه وسلم ورفع عن الأرض غدا شبر وحصب في البطحاء ولم يبنى عليه، بل دون في البيت هناك لئلا يتخذ قبره مسجدا لئلا يولى فيه عليه الصلاة والسلام. فالصحابة دفنوا هناك حماية له وصيانة له أن يتخذ قبره مسجدا عليه الصلاة والسلام. ولما أدخله الوليد أدخل الحجرة في المسجد، ظن بعض الناس أن هذا يدل على جواز البناء على القبور واتخاذ المساجد عليه، وهذا غلط، ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من عمل الوليد في إدخاله الحجرة، فالنبي في بيته ليس في المسجد عليه الصلاة والسلام، ولم يقبر في المسجد وإنما قبر في بيته صلى الله عليه وسلم. وهكذا صاحبه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما دفن معه في بيت عائشة رضي الله عنها، فينبغي يعلم هذا، وينبغي ألا يغتر أحد بهذا الأمر، بل يجب أن يكون المؤمنون والعلماء على بصيرة في هذا الشيء، وأن يوضحوا للناس هذا الأمر. يجب على العلماء والدعاة إلى الله في كل مكان يوضحوا للناس هذا الأمر، وأن يعلموهم أن البناء على القبور أمر لا يجوز، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته في بيت عائشة، فعله الصحابة رضي الله عنهم حماية له، ولئلا يتخذ قبره مسجدا كما قالت عائشة رضي الله عنها. وأما الحكم فهو تحريم البناء على القبور، وتحريم اتخاذ المساجد عليها، وتحريم الدفن في المساجد، كل هذا ممنوع، لأنه وسيلة إلى الغلو في الأموات واتخاذهم آلهة من دون الله وعبادتهم. فلهذا نهى الرسول عن هذا عليه الصلاة والسلام، وأبدأ وأعاد، لأن اليهود والنصارى غلوا في أنبيائهم وبنوا عليهم مساجد واتخذوا قبورهم آلهة تعبد. ولهذا في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهما رأيا كنيسة في أرض الحبشة يقال لها مارية، أنهما رأتا كنيسة في أرض الحبشة يقال لها مارية، ورأتا ما فيها من القبور والتصاوير، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله. أخبر أن هؤلاء اللي يبنوا على القبور هم شرار الخلق. وهكذا في حديث مسعود يقول صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من يتخذون القبور على المساجد، من يتخذون المساجد على القبور. فينبغي لها للأمة أن تعلم هذا، وأن تنفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يتخذوا على القبور مساجدا ولا قبابا ولا أبنية ولا غير ذلك. والواجب على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن يوضحوا هذا الأمر للناس، وأن ينشروه بين الناس حتى تزول هذه البدعة، وحتى يقضى عليها، لأنها بدعة منكرة، ولأنها من وسائل الشرك. فإن العامة إذا رأت القبر قد بني عليه مسجد أو قبة، ورأت أنه يعظم ويفرش ما حوله ويطيب، قالت: هذا ينفع ويضر، هذا يدعى من دون الله، هذا يستغاث به، هذا يتبرك به، فوقعت في الشرك بسبب هذه الفتنة وهذه البدعة. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالغلو هو الزيادة فيما شرع الله، فالبناء على القبور زيادة على ما شرع الله، واتخاذ القباب عليها زيادة على ما شرع الله، واتخاذ المساجد عليها زيادة على ما شرع الله، وغلو فيها، وهذا من وسائل الشرك بها ودعائها من دون الله والاستغاثة بأهلها. فلهذا حرم الله ذلك ورسوله. فالواجب على ولاة الأمر في بلاد الإسلامية أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن يمنعوا الناس من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، وأن يزيلوا ما لديهم من ذلك حتى يعلم المسلمون ذلك، وحتى يسيروا على المنهج الشرعي الذي سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان. أسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من محمد نصر الدين مصطفى، سوداني مقيم باليمن الشمالية مدينة صنعاء. الأخ محمد له عدة أسئلة في رسالته. يقول في أولها: له أخت قد طلقها زوجها قبل 3 سنوات طلقة واحدة، ولهما ابن واحد عمره حوالي 9 سنوات، وهو الوحيد الذي أحياه الله لهم من بين أبنائهم وبناتهم الذين توفاهم الله عز وجل. فيقول: إنني أحاول إرجاع المياه إلى مجاريها والإصلاح بينهم، فهل الصلح جائز في هذه الحالة؟ وهل يجوز أن ترجع المرأة إلى عصمة زوجها؟ وكيف يكون الرجوع؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كانت المرأة المذكورة قد طلقت زوجها واحد فقط ولم يطلقها أكثر من ذلك فله أن يراجعها ما دامت في العدة، فإن كان قد خرج من العدة جاز له الرجوع إليها بنكاح جديد بشروطه معتبرة شرعا، يعني يخطبها فإذا رضيت زوجها وليها عليه بالمهر الذي يترضى يعني عليه وبحضرة شاهدين. أما إن كانت في العدة ما بعد مضى عليها ثلاث حيض بل لا تزال في العدة فإنه يراجعها من دون عقد فيقول اشهد يا فلان وفلان شاهدين أني راجعت زوجتي فلان، هو يكفي ولا حاجة إلى عقد ما دامت في العدة. إذا كانت تحيض ولم يأتيها ثلاث حيضات فإنها تكون في العدة فيراجعها بدون عقد. وهكذا إن كانت كبيرة السن قد انقطع عنها الحيض فإن عدتها ثلاثة أشهر، فإذا كانت لم تمر عليها الثلاثة راجعها من دون عقد. أما بعد خروجها من العدة فلا بد من عقد جديد، وذلك مثل بقية الرجال يخطبها إلى وليها وإلى نفسها، ومتى وافقت ووافق وليها تراضي على المهر الذي يرضيها ثم تم العقد. يقول له الولي زوجتك فلانة بنتي، سن أبوها موجود أو أخوها، زوجها بنتي أو أختي فلانة، وهو يقول قبل هذا الزواج بحضرة شاهدين عدلين وتم الأمر. بارك الله فيكم. له سؤال ثان يقول فيه أنا شاب ملتزم وأؤدي ما أمرني الله به وأجتنب المحرمات قدر استطاعتي، لكنني أكثر من الصداقات والعلاقات العامة مع الناس رجالا ونساء، وأتحرج الحقيقة في علاقتي مع النساء إلا أن لي صداقات كثيرة معهن، وبعد سفري من بلادي لازلت أواصل علاقتي بأصدقائي رجالا ونساء بالمراسلة، وأخشى إن قطعت مراسلتي عن بعضهم يظنون أنني تكبرت عليهم أو تغيرت، فهل علي إثم في ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله، وكيف أتخلص من هذا؟ أما المصادقة مع الرجال والصحبة مع الرجال الطيبين هذا معلوم لا بأس به، كنت تتخذ أصحابا طيبين أهل عين أهل علم أهل عبادة أهل ورع أهل تقوى، ليسوا بالعصاة المجاهرين ولكنهم من المعروفين بالخير والستر فلا بأس. أما الصداقة مع المتجاهرين بالمعاصي والمتساهلين بأمر الله فلا ينبغي اتخاذهم أصدقاء، بل ينبغي البعد عنهم والحذر من شرهم حتى لا يجروه إلى معاصيهم. وأما النساء خطرهن كبير، إذا كانت الصداقة على دين وتقوى من دين من نور حلوة ومن دون تكشف ولا رؤية لمفاتنهن بل مع الحجاب ومع عدم الخلوة لأنهن أقارب أو لأنهن جيران فيحسن إليهن لفقرهن أو لحاجتهن لبعض المعونة على وجه واضح لا شبهة فيه ولا ريبة فيه، إما لقرابة وإما لجوار وإما لكونهن من أصدقاء الوالدين أو ما أشبه ذلك فلا بأس بهذا، يصلهم ويحسن إليهم ولو بالمكاتبة. أما إذا كانت الصدقة مع النساء على وجه الريبة أو الخلوة بإحداهن أو المغازلة للطمع في اتصال بها أو ما أشبه ذلك هذا منكر ومحرم، ولا يجوز أن يتعاطى هذه الصداقة التي قد توقعه في الفواحش قد تجره إلى ما حرم الله. فالحاصل أن الصداقة إذا كانت على وجه واضح وجه شرعي لا شك فيه ولا ريبة فيه لقرابة منه أو من والديه أو جوار أو فقر وحاجة فيصلها ويكاتبها بالمساعدة لفقرها وحاجتها أو لقرابتها من دون أن يكون هناك بينه وبين المرأة خلوة أو تكشف منها يرى مفاتنها ويرى وجهها ونحو ذلك فهذه صداقة لا بأس بها من جهة الدين ليصلها أو يحسن إليها أو نحو ذلك. فأما صداقة تجره إلى الفواحش أو إلى الخلوة بالمرأة أو المغازلة معها فيما يتعلق بما بين الرجل وأهله هذا كله محرم كله منكر لا يجوز. بارك الله فيكم. أخيرا لصاحبنا هذا من السودان محمد نصر الدين يقول خطبت ابنة عمي خطوبة رسمية، والخطوبة عندنا تطول كما تعلمون، وسافرت وطلبت منها في بعدما سافرت إرسال صورة لها وفعلا أرسلتها إلي، هل علي إثم في ذلك وما هي الكفارة؟ نعم، لا يجوز طلب إرسال الصورة، وعليك التوبة إلى الله من هذا الكفارة، أن تتوب إلى الله توبة صادقة بالندم على ما فعلت والعزم ألا تعود إلى ذلك وتمزق الصورة، هذا هو الواجب عليه. ليس لها أن ترسل لك صورة وليس لك أن ترسل لها صورة، بل لا بأس أن تنظر إليها إذا خطبتها أو أردت خطبتها، لا بأس أن تنظر إليها. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، قال انظر إليها إلا فانظر إليها. فالمقصود أن ننظر إلى المخطوبة لا بأس من دون خلوة، بل بحضرة أبيها أو أمها أو أخيها من دون خلوة، ينظر إلى وجهها وما ظهر منها كأطرافها أو شعرها لا بأس، ولكن ليس له خلوة بها ولا خروج معها في السيارة كما يفعل بعض الناس مع مخطوبة يتمشى معها في البلد أو في الحدائق، هذا منكر وسيلة إلى الفساد، وإنما ينظر إليها بحضرة وليها أو أمها أو أخيها ونحو ذلك، حتى ينظر منها ما يرغبه فيها أو ينفره منها، وليس له أخذ الصورة منها وليس لها أن تطلب صورته، كلاهما ممنوع. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من ميم حاء قاف من الرياض، تقول فيها صاحبتها: أنا امرأة متزوجة من رجل لا يصلي، وقد أنجبت منه ولدين، وأنا امرأة أصلي وأحافظ على عبادتي، وقد دعوته للصلاة كثيرا إلا أنه كان يرفض ويقول لي إن الدين معاملة وأخلاق وليس حركات ولا ركعات، وهو مستقيم في بقية أموره الحياتية، وسؤالي: هل بقائي مع هذا الرجل حلال أم حرام، علما بأن افتراقي عنه يشتت أولادي ويهدم أسرتي، ولكن خوف الله يجعلني أسألكم وأريد أن أعرف حكم الله، أفادكم الله. لا يجوز البقاء مع هذا الرجل الذي لا يصلي، لأن هذا يدل على قلة دينه أو عدم دينه بالكلية، فالصلاة عمود الإسلام، من تركها عامدا كفر، فالواجب البعد عن هذا، وألا تمكنيه من نفسك، وأن تذهبي إلى أهلك أو تمنعيه من نفسك بالكلية حتى يتوب إلى الله وحتى يصلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، وروى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فالصلاة هي عمود الإسلام، فمن تركها عامدا كفر والعياذ بالله. أما الناس فيقضي، النائم يقضي، لكن من تركها عمدا هذا كافر في أصح قولي العلماء، وذهب جمع من أهل العلم لأنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر، بل يكون كفره كفرا أصغر، لأن الرسول سماه كافرا عليه الصلاة والسلام، ولكنه قول ضعيف قول مرجوح، والصواب أنه كفر أكبر. قال عبد الله بن شقيق العقيل رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر من الأعمال إلا الصلاة، فحكى عن الصحابة جميعا أنهم يعتبرون ترك الصلاة كفرا، وظاهر ما نقله عنهم أنهم يعتبرون كفرا أكبر. فالواجب عليك أيها الأخت في الله التخلص من هذا الرجل وعدم تمكينه من نفسك، وليس لك أن تبقي معه حتى يتوب إلى الله. وقوله إن الدين معاملة كلام ليس بصحيح، بل المعاملة من الدين، حسن المعاملة من الدين، ليس هو الدين. الدين حسن المعاملة مع الله ومع عباده، مو بالمعاملة فقط، حسن المعاملة وطيب المعاملة، ومن حسن المعاملة أداء الصلاة. فإذا أراد بحسن المعاملة مع الله ومع عباده فلا تكون معاملة حسنة إلا بأداء فرائض الله وترك محارم الله. فمن ضيع فرائض الله أو ضيع الصلاة أو ركب المحارم فلم يقم بحسن المعاملة ولم يأتي بحسن المعاملة. فالدين حسن المعاملة مع الناس في البيع والشراء والاتصال والصحبة ونحو ذلك، وحسن المعاملة مع الله بأداء فرائضه، ليس مجرد حسن معاملة مع الناس بس، لا، بل لابد حسن معاملة مع الله بأداء فرائضه وترك المحارم سبحانه وتعالى. فالواجب عليك تقوى الله وأن تحذري من بقاء عمل الرجل، ونسأل الله له الهداية. أما إن جحد وجوبه وقال مهي بواجبة أو استهزأ بالمصلين كفر إجماعا بإجماع المسلمين، إذا استهزأ بالمصلين أو جحد وجوبها كفر إجماعا، نسأل الله العافية. أثابكم الله. بديد من لقاءات نور على الدرب، يسرنا أن نعرض ما لدينا فيه من رسائل واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من أحمد جابر محمد قبيصي من اليمن، يقول في رسالته: أنا شاب مسلم مصل صائم، أصلي الوتر لكنني أتركه أحيانا مدة ليلة أو ليلتين، هل آثم بذلك؟ أفيدوني أفادكم الله، وهل القنوت ضروري في الوتر أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. أما بعد، فالوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، فإذا تركته بعض الأحيان فلا حرج عليك، ولكن السنة أن تحافظ عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الوتر في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام، فالمستحب للمؤمن والمؤمنة الحفاظ على الوتر ولو ركعة واحدة فقط بعد العشاء أو في أثناء الليل أو في آخر الليل، فإن صليت ثلاثا أو خمسا أو أكثر فهذا أفضل، والركعة الواحدة مجزئة. وكذلك القنوت ليس بواجب إنما هو مستحب في الوتر، وإذا تركته بعض الأحيان فلا بأس، ولا حرج في ذلك، والحمد لله. نعم. أثابكم الله. يسأل أخيرا ويقول: إذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق بدون سبب ورفض الزوج هذا الطلب، هل يأثم بذلك أم لا؟ إذا كانت ليس لها سبب فإنه لا يلزمه الطلاق، ولكن ينبغي أن يسعى في أسباب الألفة والمحبة وإزالة ما يسبب الطلاق، لأنها قد يكون لها أسباب فينبغي لها يلاحظ ذلك. قد يكون هناك سبب من سوء الخلق، من البخل، من السهر بالليل وتأخير المجيء إليها، قد يكون لها أسباب أخرى، فينبغي لها يلاحظ ويتقي الله حتى يؤدي حقها. أما هي فلا يجوز لها طلب الطلاق إلا بعلة. جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: أيها امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم تره رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد. فالواجب على المرأة أن تعاشر بالمعروف، وأن تسمع وتطيع لزوجها بالمعروف، وأن لا تطلب الطلاق إلا من علة. فإذا كان هناك علة فلا بأس، مثل كونها بخيل لا يؤدي حقها، أو كونها مثلا كثير المعاصي كالسكر ونحو ذلك، أو كونه يسهر كثيرا ويعطلها، أو ما أشبه هذا من الأسباب، هذا عذر. أو تكون تبغضه، ما جعل الله في قلبها لا محبة، تبغضه كثيرا ولا تستطيع أن تقوم بحقه لبغضائه، فلا بأس أن تطلب الطلاق حتى لا تأثم في ترك حقه. وإذا طلبت الطلاق تعطيه مهرة، إذا كان الداعي للطلاق بغضها له تعطيه ما أعطاها إياه من المهر من الجهاز. أما إذا كانت العلة منه، كونه ما يؤدي حقها، يبخل عليها بحقوقها، يسهر الليل ولا يأتيها إلا بعد التعب في آخر الليل، أو كونه يتعاطى السكر أو لا يصلي، هذه أسباب لها عذر في الطلب. وإذا أبى لها أن تحاكمه إلى المحكمة حتى تنظر المحكمة في أمرها وأمره. والذي لا يصلي ليس لها أن تبقى معه، لأن ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر بالله، نعوذ بالله، لأن عمود الدين. فإذا ترك الزوج الصلاة صار عذرا لها في الامتناع منه، ولا يجوز لها أن يتصل بها حتى يتوب إلى الله من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولقوله عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر وشرك الصلاة. فالصلاة أمرها عظيم، وهي عمود الإسلام، وهي أول شيء يحاسب العبد يوم القيامة من عمله. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة وعلى كل إنسان يدعي الإسلام أن يتقي الله، وأن يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن يؤديها مع المسلمين في جماعة المسلمين في المساجد، لأن تركها في المساجد معصية وأن يصليها في البيت معصية وليس كفرا، لكن كونه يتركها بالكلية ولا يصلي هذا هو الكفر، وإلا لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء. أما من جحد وجوبها كفر بإجماع المسلمين، من جحد وجوب الصلاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب زكاة المال مع وجود النصاب أو ما أشبه ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهذا يكون كافرا بذلك، نسأل الله العافية. نعم أثابكم الله. هذه رسالة وردت من القصيم بريدة من المستمع سين عين ميم عين، يقول في رسالته: هناك أصحاب مهن كالحلاقة والخياطة والعمل في المطاعم أو غير ذلك، وهم غير مسلمين، إما مسيحيون أو لا دينيون، فما حكم تعامل المسلم معهم؟ ما داموا في البلاد يتعاطون هذه الأمور فلا مانع من الشراء منهم وقضاء الحاجة والبيع عليهم، فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود واشترى من بعض المشركين فلا بأس، لكن لا يحبهم في الله، لا يواليهم، بل يبغضهم في الله ولا يتخذهم أصدقاء ولا أحباب. الواجب أن يستخدم المسلمون والمسلمات دون كفار في كل الأعمال. نعم بارك الله فيكم. هذا أيضا يسأل ويقول هذا السائل من القصيم: هل يمكن أن أدفع كفارة اليمين لأسرة واحدة وأنا أجهل عددهم داخل المنزل؟ لا بد أن تعرف عددهم، إذا كانوا 10 فلا بأس، وإن كانوا 5 تعطيهم النصف والنصف لغيرهم، وهكذا كانوا 6 تعطيهم 6 ويبقى 4 تلتمسهم من جهات أخرى، لأن الواجب 10 لا بد من 10 كما أمر الله بهذا سبحانه وتعالى. نعم بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: سمعنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فما مدى صحة هذا الحديث أفيدنا أفادكم الله؟ هذا الحديث ضعيف فيما نعلم، وإنما هو معروف عن علي رضي الله من قوله، وإنما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وعنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله المكتوم كان أعمى لما قال له: يا رسول الله ليس لي قائد يلائم المسجد، فهل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فأمره أن يجيب النداء: حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي لفظ قال له: لا أجدك رخصة. فدل ذلك على أن الواجب أن تؤدى الصلوات في المساجد مع المسلمين، ولا يجوز أن تؤدى في البيوت. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة تقام، ثم أمر في أم الناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب الى رجال لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم. هذا يدل على ان ترك صلاه الجماعه امر منكر يستحق صاحبه العقوبه، وهو صلى الله عليه وسلم لا يهم الا بالحق عليه الصلاه والسلام. فالمقصود ان الواجب على الرجال المؤمنين ان يصلوا في المساجد مع اخوانهم وليس لهم الصلاه في البيت. اما حديث لا صلاه الرجال الى المسجد فهذا لا نعلمه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مما جاء عن علي رضي الله عنه من قوله، وهو معناه صحيح، معناه الوعيد على ترك الصلاة في المسجد وأنه لا صلاة له، يعني لا صلاة له كاملة إلا في المسجد. صلاته صحيحة مع الإثم إذا صلى في البيت، لكن الصلاة الكاملة الصحيحة التي يسلم صاحبها من الإثم هي التي تؤدى مع إخوانه في بيوت الله. أثابكم الله. أخيرا يسأل صاحبنا من القصيم يقول: ما هو تحديد وقت المسح على الخفين للمقيم بالساعة تقريبا؟ الواجب مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم وليلة. والساعة تختلف في هذا، فإذا مسح على الجوربين أو الخفين من صلاة العصر فليس له أن يمسح في اليوم الآتي لصلاة العصر، بل يمسح قبل صلاة العصر يوم وليلة. وإذا مسح عليها بعد لصلاة المغرب مثلا فإنه يمسح عليها إلى المغرب في اليوم الآتي يوم وليلة. ومعلوم أن اليوم والليلة 24 ساعة معروف، فالحاصل أن العبرة بمسحه بعد الحدث فإذا مسح بعد الحدث مثلا العصر فإنه يمسح إلى العصر الآتي، وإذا مسح بعد الحدث بعد العشاء فإنه يمسح عليها إلى بعد العشاء في الليلة الآتية. إذا جاء العشاء وقت المسح الذي حصل منه في الليلة الماضية انتهى المدة، انتهت المدة، فليس له أن يمسح من جديد، بل يخلع ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من أخت مستمعة من القطيف لا ترغب ذكر اسمها، تقول في رسالتها: أنا معلمة أملك بعض المال حيث أحصل على راتب مقابل التدريس لمدة 4 سنوات الآن، وقد تعودت من أول ما استلمت راتبي بالإنفاق على أهلي، فيكون قسم أكبر قسم لوالدتي ثم لوالدي ثم جدتي، وبعضه لأعمال الخير شهريا، والباقي أدخره لنفسي. لكن عندما أردت إخراج الزكاة عليه قالت لي والدتي إنها تخرج من المال الذي عندها وهذا يكفي، لكنها في الحقيقة لا تعلم كم أنا أملك من الآن، والآن مضى 4 سنوات على امتلاكي للمال، فأنا في حيرة هل علي زكاة أم لا، وكيف أزكي عن السنوات الأربع الماضية؟ أنت مأجورة في إنفاقك على أمك وعلى أبيك وعلى جدتك وفي وجوه الخير، فجزاك الله خيرا وتقبل منا ومنك. أما ما يتعلق بالزكاة فإخراج أمك عنك لا يجزي، لأنك لم توكليها في الإخراج، وكونها تخرج عنك بدون إذن إنما تكون محسنة في ذلك، ولكن لا تكون لا يكون ذلك مجزئا عن الزكاة إلا بوكالة منك لها عما عندك من المال. وعليك أن تزكي ما عندك من المال عن السنوات الأربع، إذا كان قد بلغ النصاب فإنك تزكينا عن السنوات الأربع، عن السنة الأولى بمقدار المال، وعن الثانية كذلك، وعن الثالثة كذا، تزكين كل مال بما يجب عليه، عن 1025، عن كل 1025 هكذا الواجب، تخرجين عن 1025 2050 وعن 3075 وهكذا. نعم. بارك الله فيكم. تقول الأخت من القطيف أيضا: هل يجوز إخراج الزكاة من المال الذي بلغ نصابا واشتريت بهذا النصاب تمر وقسمته بالتساوي على الأقارب أو الفقراء؟ إذا نويت بذلك الزكاة أجزئ على الصحيح. إذا اشتريت بالنصاب كله تمرا أو حنطة أو أرزا أو ملابس وقسمته ونويت بعضه عن الزكاة